عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن لهر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساجه بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله أريد قصاصة فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يأمره بالقصاص وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقال أبو عمر بن عبد البر ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ودهشم بن قاران العكلي ضعيف. يقول دهشم في مثلثة ابن قران بضم القاف وتشديد الراء العكلي ويقال الحنفي اليماني مفروك من السابعة ابن ماجه دهشم بن قران لحسن ابن قران ستة وضعون سلسلة ودهتم ابن قران العكري ضعيف عربي ليس حديثه بما يحتجبه ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ودهتم ابن قران العكلي ضعيف العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية ابن بهر مذكور في الصحابة ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه فإن كفينت تصطنه قبل الاندمار ثم زاد جرحه ولا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن ذي ركبتين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده فقال يا رسول الله عرجت عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله بطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتص من جرح حتى يبرى صاحبه تفرد به أحمد. الإسناد في سقط في بعض المثل أيضا في سقط دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن سعيد عن أبي وأيضا في المتن بعض الألفاظ الساقطة أقرأ المتن المتن اللي عنده هذا هو المتن اللي في البيوت في ذكر أيضا تنبيه قال ما بين قوسين سقط المخطوطتنا وهو ساقط من الطبعات كذلك وقد أثبتناه من المسند ومكانه بياض يسع كلمتين ويبدو أن ابن كثير قد أعجل عن اختصار السنة راجع المسند وهو راجع المسند نعم إن الرب جل وعلا فصل في هذا وبين أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن نحن نجد لها قصاص هذا من كمال حكمة وعدل سبحانه وتعالى أن أوجب القصاص في هذه الأمور ردعا للناس عن العدوان من بعضهم على بعض وحماية للمسلم من أخيه وحثا على التعاون على الخير والتباعد عن أسباب الشر فإن الجاني متى عرف أنه متى فيما قص منه ارتدع عن الجناية وخاف أن يؤخذ بالجناية إلا أن يعفو من المعرفة إذا عفا وهو مكلف الرشيد فلا هو إليه العفا فهو إليه وهذا كله في العلم أما في الخطأ فليس فيه إلا الدية في النفس وغيرها لكن مع الدية الكفارة في النفس وأما الجروح إلى تفصيل كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا أمكن القصاص وجب القصاص وإذا لم يمكن لعدم وجود مفصل يقتص منه

حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق ابن شهاب يحدث عن الهيثم ابن العريان عن نخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو ابن نعم قد يكون ابن له مسمى بأبيه في مخطوطة الأزهر الهيثم بن العريان وهو خطأ والمثبت عن تفسير القدري والتهذيب واسمه الهيثم بن أسود النخعي المرحدي أو المرحدي وأبو العريان كنيته شوف التقرير الهيثم بن أسود بن الأسود والعريان بن العريان عنده الهيثم بن أسود نعم قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن عريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالي فسألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما يهدم عنهما من ذنوبه بقدر ما يتصدق به وكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبة وكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم وكذا رواه ابن جرير من طرق سفيان وشعبة الهيثم بن الأسود المدحجي بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم أبو العريان بضم المهملة وسكون الراء أبو العريان الهيثم بن الأسود بفتح الميم والمهملة بينهما معجمة ثم جيم أبو العريان بضم المهملة وسكون الراء بعدها تحتانية الكوفي شاعر صدوق رمي بالنصر من الثالثة مات بعد الثمانين البخاري في هذا هو العريان ما في شيء ما في شيء سنة سمع عنده أبو العريان أبو العريان معروف القبيلة مدحج عبد الدنيا قالها ملحج على هذا المعروفة فيها بالكسر هذا معروف القبيلة قبيلة من قبائل اليمن الحضانية نعم وقال ابن مردويه حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه علق عليها تحت هذه فتح الميم الحشي المحقق بفتح الميم والمهمله المشهور ضبط الحائي المهمله بالكسر وسيضبطها بالمشهور ثم ذلك الرقم معروف هذا معروف في قبيله بالكسر كان المؤلف نقول فيها ولا المؤلف ذهل عنها في هذا أشار المحل الثاني المحل الثاني قال المدحجي بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما دال معجمة ساكنة ثم جيم ترجمة يزيد ابن نمران بكسر الميم وسكون الميم ابن يزيد المدحجي بفتح الميم وكسر الحاء المهملة هذا هو المشهور الضبط الثاني هو المشهور هو اسمه قبيلة الكسر نعم وقال ابن مربوي حدثني محمد بن علي حدثنا ابو الرحيم بن محمد بن مجاشعي حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري حدثنا يحيى بن سليمان الجوفي حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان بن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابي العريان عن ابي العريان ابان بن تغلب تغلب شو يعني؟ لم يكن؟ تعلم؟ تغلب نعم أنه سمع أبانا ابن تغلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود عن هذا هو عن العريان بن الهيثم بن الأسود هذا صاحب كنتو شنك نعم عن أبي العريان الهيثم من تقدمته وصاحبها نعم أبي العريان الهيثم من أسفل نعم عن عبد الله بن عامر عن أبان بن تغلب حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن العريان بن الهيثم عن أبي العريان الهيثم صلح هذا أبي العريان الهيثم ابن الهيثم عن أبي العريان ابن الهيثم لا الهيثم عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب عن الشعبي الرجل من الانصار حدثنا عن ابي العريان الهيثم ابن الاسود عن عبد الله بن عمرو عن ابان بن تغلب وعن أبان بن تغلب عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن تصدق به هو كفارة له قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال ويحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فرد خطايا وإن كانت ثلث فثلث خطايا وإن كانت الدية حطت عنه خطايا وكذلك ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا ابن هريل أي يونس بن أبي إسحاق على أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما لحى عليه الرجل قال شأنك وصاحبك فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك قال وأبو الدرداء عنده وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ذاب يهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته جنايا ووعاه قلبي فخلى سبيه للقرشية فقال معاوية مروا له بمال هكذا رواه ابن جرير رواه الإمام أحمد وقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق على أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية سنرضيه وفي الحاشية كذا ومثله في المسند وفي كفة الأحوذي فقال معاوية إنا سنرضيك السياق يقتضيها لأن المقصود المظلوم نعم قبله فقال القرشي إن هذا دقة سني فقال معاوية إنا سنرضيك نعم فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال ما معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ويتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا رواه الإمام أحمد فقال حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية إنا سنرضيه فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ويتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة فقال الأنصاري فإني قد عفوت وهكذا روى الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجة من حديث وكيع كلاهما يونس بن ابي اسحاق به. ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء. وقال ابن مرأة قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه لا نعرفه. ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء. غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من هذا الوجه. نعم نصح نصح معناه وراجع الاصل الترمذي. وقال ابن مدعي حدثنا ثعلب المنقطع لأن بس فرض الله لا بسمه لا من أبي لا من أبي الدرداء ولا من معاوية هو منقطع ولا سنديه إلا سنديه انقطع. مقصود الثواب هذا كله السنة الماضي كذلك السنة اللي قبله السنة اللي قبله أحمد هو الإمام أحمد اللي قبله أخير عمرك اللي قبل هذا ولا قال ابن مردويه ولا اللي ورداه الإمام أحمد وقال حدثنا وكيع اللي قبله ورواه أبو جرير ولا ابن ثواب يقول كن مكلف. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة حدثنا زكريا بن يحيى ابن جرير ثم قال ابن جرير نعم ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبي زائدة حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندق ثنيته فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما لحق عليه الرجل قال ابن مردوي حدثني محمد بن علي حدثنا عبد الرحيم بن محمد النجاشي حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري حدثنا أحمد بن سليمان الجوزي حدثنا معلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن تغلب عن أبي العريان الهيثم بن الأسود عن عبد الله بن عمرو وعن أبان بن تغلب عن الشافعي عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة الله قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك قال هو حط عنه قدر خطاياه. الله أعلم يحتاج تأمل السنة. نعم الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد يا أبو السلام